تفسير الآية 32 من سورة مريم، يقول تعالى: وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا، أي ويأمرني كذلك أن أكون بارًا بوالدتي، أي كثير البر بها، أي كثير الإحسان إليها بكل أنواع الإحسان والخير وحسن الخلق القولي والعملي، ولم يوصني أبدًا مطلقًا في أي وقت أن أكون جبارًا، أي متكبرًا، أي متعاليًا على الله ورسله، فلم يطعه بل كفر، أي كذب بوجوده، وأشرك، أي عبد غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وعاند واستهزأ وتعالى على الناس فاستعبدهم ونهب جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وظلمهم وعذبهم واحتقرهم وقتل بعضهم ونشر المظالم والفساد بينهم، فهو بالجملة يريد إجبار غيره وإرغامه على ما يريده هو بكل ظلم وعدوان وإيذاء وحتى التهديد بالقتل. ولست كذلك أبدا مطلقا في أي وقت شقيا بمعصيته، أي تعيسا متعبا معذبا بها بما يناسب في الدارين بسبب اختياري بكامل حرية إرادة عقلي الكفر وفعل الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات. وفي هذا إرشاد للمسلم ببر الوالدين وكبار السن وعموم الإنسانية والخلق جميعا، وترك التجبر والعصيان ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم.